وصلوا وتصدقوا. إذا أراد العبد أن تقضى له حاجة أو تفرج عنه كربة فبإمكانه أن يقدم بين يدي دعائه صلاة ركعتين. ليس على اعتبار أننا نعتمد على الحديث الضعيف الوارد في شأن صلاة الحاجة لأنه لا يصح، لكن لأن هناك ما يدل على أن من آداب الدعاء تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء. من أداب الدعاء أداب كثيرة، منها أن تفعل بين يدي الدعاء قبل أن تدعو، تصدق بصدقة، اقرأ قرآنا، اختم القرآن ثم ادعو، يعني صم عند الإفطار مثلا أو غير ذلك. يعني فمنها صلاة ركعتين، يمكن أن تصلي ركعتين قبل أن تدعو، باعتبار أن هذا من آداب الدعاء تقديم عمل صالح بين يديه. ويستدل لهذا أيضا بحديث عثمان ابن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت، فقال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو إلى آخر الحديث. فهذا فيه إشارة أيضا لهذا المعنى أن قبل أن يدعو يصلي ركعتين. وليس هذا كما ذكرنا اعتمادا على حديث صلاة الحاجة الذي هو حديث ضعيف، لكن باعتبار أن هذا من آداب الدعاء التي يدل عليها هذا الحديث الشريف. كذلك المداومة على تعمير بيوت الله عز وجل بالصلاة وبالذكر من أسباب قضاء الحاجات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وذلك كله ببركة محافظتهم على صلاة الجماعة. الفضيلة الثالثة من فضائل الصلاة هي هذا المعنى الذي أشرنا إليه من قبل، أن الصلاة فطرة في الإنسان، الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى وفزع العبد إليه. لذلك كانت الصلاة مفتاح هداية لكثير من الكافرين. نحن نعرف أن يعني كما أن كل نسيج في البلاد يكون عبارة عن خيط، يوجد الخيط ومنه يصنع النسيج. فكل قصة إيمان أو إسلام لكافر يكون لها خيط الأول. ولذلك يعني أنت مطالب أن تتحدث مع أي إنسان حتى لو كان ممعنا في الكفر والإلحاد. لماذا؟ أنت لا تعرف طبيعة تربة قلبه، هل هذه تربة خصبة أم تربة سبخة، أنت لا تعرف. فأنت وع البذرة ما لك وشأنها، أنت ما يخصك بعد ذلك هل البذرة تنمو أم لا تنمو. فأغلب قصص الاهتداء والإيمان والاستقامة إنما تبدأ ببذرة. ممكن إنسان يعني يلقي كلمة ويمضي، وهذه كلمة تثير بركانا في نفسية الذي سمعها حتى ولم يظهر ذلك. فإذا سمع من غيرك أيضا ربما أثرت، وهكذا إلى أن ينتهي به الأمر إلى الإسلام والهداية والاستقامة. فما عليك إلا أن تضع البذرة، أما تنمو فهذا ليس إليك. إن الهدى هدى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت فقط مطالب بأن تضع البذرة في التربة، وعلى الله سبحانه وتعالى يعني نماؤها. نعم. ولذلك كما ذكرنا هذه البذرة الأولى أو هذا الخيط الأول يختلف اختلافا كثيرا، وهذا الموضوع في حد ذاته حقيقة يحتاج يعني كلاما مفصلا وهو بحث شيق، لكن نرجو أن تأتي فرصة له مفصلة فيما بعد. شيء غريب إنسان يعني هنا من يطالع قصص المهتدين إلى الإسلام تجد أشياء عجيبة في الأشياء التي يمكن أن تجذب كل إنسان، أو بتعبير آخر هذا الخيط الذي ينسج قصة إسلامه وهدايته. فمثلا من عجيب ما قرأت قريبا عن رجل إنكليزي تقريبا

على الغيب من نافذة الوحي يريحنا كثيرا. يعني كيف يقول النبي عليه السلام لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإن جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الديك الثاني غريب في هذا البحث انه يعني الفترة اللي هي بيقول انه بيزداد الافراز بيرتفع في وقت الظهر، ثم يجي قبل الساعة 12 بيجي فترة القيلولة، فترة القيلولة قبل صلاة الظهر مباشرة، كما يعني كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان يقيل في هذا الوقت حتى يسريع. الشاهد يعني ان حتى الانسان من ناحية الفسيولوجية خلق ليصلي، خلق ليصلي. فهذه الاخت اللي هي جميلة لاما الفلبينية تحكي انها كانت تجد نفسها تستيقظ بصورة طبيعية جدا وقت الفجر. تقول والغريب انني كنت استيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة، وكذلك كان يتملكني هذا الاحساس نفسه عند الغروب. فعلا اخذت اصلي على الطريقة النصرانية، وهي الطريقة الوحيدة التي كنت اعرفها حينئذ، الا ان احساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على نفسي رغم هذه الصلاة. لقد شعرت انني كنت متعطشة لشيء لم تكن لدي اي صورة واضحة عنه، ففي كثير من الاحيان كانت الدموع تنهمر من عيني او من عيني ويفيض بها وجهي عندما كنت ادعو الله أن يمنحني النور والصبر، لأن ما كنت أحس به وأكتشفه يعني من حاجته إلى الصلاة كان أكبر من طاقتي وقدرتي على الفهم والاستيعاب. وجاء وقت أحسست فيه بدافع قوي يحضني على الصلاة في مكان لا صور فيه. شعور ثاني فطري أن تريد أن تصلي تبحث عن مكان لا صور، لا صور ولا تماثيل ولا شيء من هذا. ففعلت ايه المكان اللي مكان عبادة لا تضع فيه صور ولا تمثيل، عرفت ان هذا مكان لا يكون الا المسجد. تقول انها قطعت عدة كيلومترات عبر حقول الارز بحثا عنه حتى تصل المسجد. تقول في النهاية حينما ذهبت المسجد كان اليوم التالي مباشرة يوم صلاة الجمعة، فتحكي عن شعورها. تقول ان نداء الصلاة الاذان في الاسلام قد بدد الاساس الواهي لعقيدتي السابقة، وعندما بدأت صلاة الجمعة احسست بالطمأنينة تغمرني، وهو احساس نادر لم اشعر به من قبل. وعندما سجدت لله مع جميع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود لها، هذا هو ما كنت اتعطش له، لقد وجدت الاسلام برحمة من الله وبركاته واعتنقته بمشيئة الله وارادته. هذا مهندس معماري أسترالي يدعى نورمان والدبلون كيت، أصبح اسمه في بعد أحمد عبد الله نورمان. يقول كنت في فترة الحرب العالمية بالصحراء الغربية في ليبيا، رأى رجلا يضرب يده في الرمال ثم يمسح وجهه ويديه، ثم يقول ثم يقف في خشوع وينصرف عن كل ما حوله. فسألت ماذا يفعل هذا الرجل، فقيل لي إنه يصلي. وسألت عن دينه الذي يسلك به هذا المسلك البسيط بلا فخوص. ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي ويروح خواطري بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمته الإسلام فأسلمت. هذه امرأة إنكليزية تدعى مارغريت فيليب، وكان زوجها هولندي وكانت تعيش في هولندا. تلقى أسرة مسلمة فتسأل عن الإسلام وتعاليمه وتتلقى إجابات كثيرة. تقول وذات يوم وقفت أمام منظر لا يمكن لي نسيانه إلى الأبد. مرة واحدة يوما رأت هذا المنظر، فقد كانوا في حقل القرية وجاءهم رجل هولندي مسلم وجلسوا يشربون الشاي، وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته ويقوم بسرعة ليقف على بعض الحشائش النظيفة في هدوء ووقار شديدين، وارفع إليه إلى السماء قائلا الله أكبر،

الظاهرة، فهي التي تثبت الهوية الإسلامية للدار. فإذا لم يسمع الأذان في بلد ولم توجد فيه المساجد فهذا دليل على أن هذه الدار دار كفر، وإذا سمع الأذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فهي دار الإسلام. فسبق أن ناقشنا ذلك بالتفصيل عند دراستنا لكتاب الغلو في الدين، فقلنا إن الأرجح والأقرب هو أن العامل الأساسي الذي تصنف الدار على أساسه هو إقامة الصلاة، أفعال المسلمين المقيمين بها وبالذات ظهور شعائر الدين سيما الصلاة لهذه الأحاديث التي ذكرناها. وإذا قلنا أنه إذا وجدت المساجد صارت دار إسلام، وإذا رفع الأذان صارت دار إسلام، فليس معنى هذا مجرد وجود المساجد، لكن مقصود أن يصبح الأذان والصلاة من الشعائر الظاهرة في المجتمع. وهذه مسألة نسبية، ممكن تكون قرية صغيرة، قرية صغيرة في صحراء أو في يعني أي منطقة ريفية مثلا، وعدد السكان فيها قليل جدا، فيوجد فيها مسجد واحد فقط مثلا أو مسجدين أو مسجدان، واضح؟ ففي هذه الحالة يعني مع قلة عدد المساجد لكن هذه بالنسبة لأهلها هي دار إسلام أو يقام فيها الصلاة. لكن بلد مثلا كبيرة مثل لندن أو نيويورك أو غيرها من المدن الضخمة جدا، يمكن أن يوجد مثلا في نيويورك حوالي 70 مسجدا، لكن بالنسبة لحجم البلد وضخامتها لا يرفع الأذان، وليس وجود المساجد مظهرا وسمة عامة تصدق المجتمع بصبغة الإسلام بالأذان وإقامة الصلاة. فبالتالي لا يكفي هذا مع وجود هذا العدد الكبير للحكم بأنها دار الإسلام، بل تبقى دار حرب. لماذا؟ لأن الصلاة والمساجد والأذان ليس من الشعائر الظاهرة التي تصدق هذا المجتمع بهذه الشعائر. والدليل كما ذكرنا على هذا ما صدرنا به الكلام، وهو يعني قول أنس رضي الله تعالى عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنهم مسلمون وأن هذه بلاد إسلام، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وروي عن عصام المزني رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثت سرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. هذه إحدى قصائص الصلاة ومناقب الصلاة التي شرعنا في بيانها منذ فترة، وهي أن الصلاة شعار دار الإسلام. أيضا من فضائل الصلاة أن الصلاة إيمان، فقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود كما ذكرنا مرارا يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. كذلك أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهذا الحديث متفق عليه، فقد أدخل الصلاة في مسمى الإيمان. أتدرون ما الإيمان وحده؟ ذكر الشهادتين ثم عقب بذكر الصلاة فدل على أنها من الإيمان. يقول الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. وقال أيضا البيهقي رحمه الله تعالى وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان، فقال تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني لم يقل مثلا فلا صدق ولا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، لكن قرن بصفة أساسية قرن يعني الصلاة مع الإيمان والعقيدة والتصديق، فلا صدق ولا صلى. قرن التصديق والإيمان بالصلاة، ولكن كذب وتولى. يعني فلا هو صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به ولا هو صلى. وقال أيضا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. انظر أيضا هنا قرن بين عدم الركوع وبين الكفر. فإذا كانوا مؤمنين لركعوا وصلوا لله تبارك وتعالى، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. قرن الإيمان بالصلاة. يقول البيهقي فوبخهم على ترك الصلاة كما وبخهم على ترك الإيمان، وقد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة بذلك على أنها عماد الدين، أن قرنها بالإيمان. ومثله قوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. انظر كيف قرن الإيمان بالصلاة فدل على خطورة الصلاة. على الجهة الأخرى ترك الصلاة كفر، كما أن الصلاة إيمان كذلك ترك الصلاة كفر، فقد قال الله تعالى في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا يعني إن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة معتقدين وجوبها آتين بأركانها وآتوا الزكاة المفروضة فإخوانكم في دين الإسلام. هذا منطوق الآية، ومفهومها أن من أصر على شركه فلم يتب منه إلى الإسلام، أو من أصر على يعني أو أصر على شركه وعلى ترك أو على ترك الصلاة أو على ترك الزكاة فليس من إخواننا في دين الإسلام، فلا تتحقق الأخوة في الدين إلا بالإتيان بهذه الأركان الثلاثة: الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني هذا أقبله منهم في الظاهر، والله سبحانه عز وجل هو يعني هو الذي يحاسبهم فيما يفتنون هل هم صادقون أم هم منافقون. وهذا الحديث متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا أيضا في مسلم وفي لفظ ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد قال تعالى أو قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قيل الصلاة، وإن كان هذا القول ليس مشهورا في كتب التفسير. وعن محجن ابن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، ومحجن في